إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: فصل لربك وانحر. هذه الآية في معرض استدلال المؤلف رحمه الله تعالى على هذا الباب، باب ما جاء في الذبح لغير الله. وأورد معنا كما في درس أمس ما يتعلق بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأشرنا ما يتعلق بهذه الآية من عظيم شعيرة الذبح والنسك. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية: فصل لربك وانحر. وهذه الآية فيها دلالة على عظيم مسألة النحر، وأنها تكون لله. فصل لربك وانحر لربك. والنحر إخواني في الله هي من العمليات التي تتم بها إزهاق روح البهيمة، إزهاق روح البهيمة. والنحر صورته هو الطعن في اللبة، واللبة هي منتهى الرقبة، هي منتهى الرقبة. وهذا يفعل مع الحيوانات الكبيرة كالإبل، كالإبل يؤتى برمح فيطعم بقوة في مكان اللبة في أسفل أو في نهاية العنق من الأمام جهة النحر، ثم تنزف تنزف هذه الإبل والجمال حتى تسقط. هذا هو قضية النحر، تكون مع الحيوانات كالإبل ونحوها. وهل يمكن أن يحل محل ذلك الذبح؟ نعم، إذا أمكن الذبح لا بأس. وأما الذبح هو إمرار السكين على الرقبة، فالنحر طعن، أما الذبح هو إمرار السكين على الرقبة. وهذا يتأتى مع البهائم الصغيرة كالأغنام ونحو ذلك، كالشياة وما كان من فصيلتها. أما الأبقار فيمكن في حقها النحر ويمكن في حقها الذبح، وعلى كل جاءت الأدلة. فالبقرة لأنها متوسطة الحجم قد تلحق بالإبل، فلا بأس أن يستخدم معها النحر. ولهذا جاء في رؤيا نبينا عليه الصلاة والسلام قال: رأيت بقرا تنحر، كما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ولقد رأيت بقرا تنحر. فدل على أن البقرة يستخدم معها النحر، وهو الطعن في لبتها حتى تنزف، أو يستخدم مع الأبقار الذبح، وذلك بنص القرآن: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أن تذبحوا بقرة. فدل على أن البقرة يستخدم معها الذبح، وقد يستخدم معها النحر. وعلى كل العلماء يتوسعون في هذا الباب. فهذه الحيوانات من الأبقار والأغنام والإبل تستخدم في حقها النحر أو يستخدم في حقها الذبح، المهم إنهار الدم. الشاهد من هذه الآية أن الله جل وعلا قال: فصل لربك وانحر. واختلف العلماء كذلك في هذه الآية، ما المراد منها؟ على تفسيرين اثنين، وإلا تفاسير كثيرة في هذه الآية، لكن يهمنا في هذا المقام بذكر أشهر التفاسير التي أثرت عن سلفنا في تفسير هذه الآية: فصل لربك وانحر. منهم من ذهب إلى أن هذا التفسير يتعلق بقضية خاصة، فهي صلاة خاصة ونحر خاص، هذا الذي انتدب الله إليه العباد. فما هي الصلاة الخاصة والنحر الخاص؟ قالوا المقصود بهذه الآية صلاة العيد والذبح في يوم العيد. هذا نعم نقل عن جماعة من السلف، عن عطاء وعن عكرمة وعن جماعة من الأئمة، قالوا أن الآية تتحدث عن صلاة العيد، يأمر ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصلي صلاة العيد، فصلي لربك، وثم أمره بالنحر أي ذبح الأضاحي، ذبح الأضاحي. وقد ثبت ذلك في الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العيد نحر النحائر ونحر الأضاحي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو تفسير لهذه الآية، وفي ذلك إشارة إلى فضيلة الأضاحي وأنها من العبادات المشروعة، بل إن من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الأضحية، وإلا فمذهب الجماهير على أنها سنة مؤكدة، بل ذكر ابن القيم وجماعة من أهل العلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن وصل المدينة حتى فارق الدنيا ما ترك الأضحية، أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل المدينة حتى فارق الدنيا ما ترك الأضحية، دلالة على شدة استمراره على هذه الشعيرة العظيمة. إذن هذا التفسير الشهير عن لهذه الآية أن الصلاة والنحر يتعلق بيوم العيد، فصلاة العيد ونحر الأضحية. والتفسير الثاني لهذه الآية في قوله تعالى فصلي لربك وانحر، أن الآية على عمومها، فالمقصود أن الله جل وعلا أمرنا أن نصلي، وهي صلاة الفرائض وما كان من جنسها من النوافل والقربات، وأن نجعل هذه الصلاة لله جل في علاه. وأيضا كذلك أمر ربنا جل وعلا بالنحر أي بالذبح، وأن يكون ذبحنا لله جل في علاه، لا نرتجي سواه، لا نذبح لملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. وهذا التفسير أثير عن ابن عباس وعن الضحاك وعن جماعة من أئمة السلف ومن أهل التفاسير على أن الآية على عمومها، فصل لربك وانحر. نعم هناك تفسير آخر ينقل هذا عن علي رضي الله تعالى عنه أن المقصود فصل لربك وانحر أي أنك تصلي لله وتجعل يديك إلى النحر في الصلاة، تجعل يديك إلى النحر في الصلاة. وجعل اليدين إلى النحر قيل أنه مع تكبيرة الإحرام، تجعل يديك إزاء نحرك، صلي وانحر أي ارفع يديك مكبرا تجعل يديك إلى إزاء النحر. وقيل المقصود فصلي لربك أي صلي واجعل يديك اليمنى على اليسرى في جهة النحر. نعم نقل هذا عن علي رضي الله تعالى عنه، لكن لم يدل عليه دليل صحيح، لم يدل عليه دليل صحيح بهذا المعنى. فالشاهد إخواني في الله، فالأصل نبقى على عموم الآية، أن الآية دالة على أن الإنسان إذا صلى فإن صلاته لله، وأنه إن ذبح أي ذبيحة كانت فإن ذبحها يكون لله جل في علاه. وأشرنا في درس أمس إلى أن من عظيم شأن شعيرة الذبح أن الله قرنها مع الصلاة، قل إن صلاتي ونسكي أي وذبحي، وهنا فصلي لربك وانحر، جمع ربنا بين هاتين العبادتين لعظيم شأنهما، لعظيم شأنهما. بل قال جماعة من أهل العلم أن من أخلص في هاتين العبادتين فما لسواهما أخلص، من أخلص العبادة في هاتين الشعيرتين فما لسواهما أخلص، فهما القمة في طاعة الله. فالصلاة من أعظم العبادات البدنية، والنحر من أعظم العبادات المالية كما أوضحناه في درس أمس. وكذلك من فوائد هذه الآية أن هذه الآية جاءت في مقام الامتنان، في مقام الامتنان. بداية الآية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، امتن الله وحب الله نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه النعمة العظيمة، إذ وعده ربنا جل وعلا بنهر عظيم وهو الكوثر، والذي يصب منه ميزابان إلى الحوض المورود. فلما أشعره ربنا عز وجل بعظيم إنعامه عليه بماذا أمره؟ أمره بالشكر، فماذا قال له؟ إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. قال العلماء فيه إشارة أن من عظيم شكر الله، من عظيم شكر الله على نعمه أنك يا عبد الله تكثر من الصلاة وتكثر من الذبح. وبدلالة هذه الآية لما أشعر ربنا نبينا بأن الله أنعم عليه بالكوثر بهذا النهر الجاري أمره بأن يشكر ربه، وذلك بأداء هاتين الشعيرتين، وكان نبينا كذلك، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي ويقوم الليل قياما طويلا، حتى إذا ذكر له ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا، جعل أن مقام الشكر يكون بأداء الصلاة، فدل على أن كثرة الصلاة شكر منك لله جل في علاه. وهكذا الذبح، الذبح يا عبد الله لو تنظر في الشريعة تجد أنها يؤتى بها في مقام شكر الله على نعمه. أنت إذا رزقك الله بمولود فشكرك لله بأن ماذا؟ تذبح العقيقة، تذبح العقيقة. وإذا من الله عليك بأيام الأعياد شرع الله لك أن تذبح الأضحية، وإذا يسر الله لك المنسك الحج فكنت من حجاج بيت الله فيشرع لك ماذا؟ الهدي. فتجد أن مقام الذبح يكون في المناسبات، دل على أن من أعظم ما يشكر به الرب سبحانه وتعالى أنك تذبح لله لا لغيره ولا لسواه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وكان عليه الصلاة والسلام كثير الصلاة كثير الذبح، وكان عليه الصلاة والسلام كثير الصلاة وكثير الذبح. فهذا دلالة على عظيم مقام هاتين العبادتين عند الله جل في علاه. هذا إخواني في الله ما يذكر في قوله تعالى فصلي لربك وانحر. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.